إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج خالد الفايز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها، هل أنت على استعداد بعد الدرس للانطلاق إلى البر؟ بكل تأكيد نعم، وقد أحضرت سيارة الجيب التي ستقلنا بإذن الله. وفيها لوازم الصيد؟ عدلت عن الصيد. سنخرج للنزهة ورؤية الطيور المهاجرة والتمتع بأشكالها الجميلة، وقد أحضرت منظارين قويين لذلك. وما الذي غير رأيك؟ انظر إلى هذه النشرة الصادرة عن هيئة حماية البيئة، تشير إلى أن كثيرا من الطيور أصبحت مهددة بالانقراض، فلا نريد أن نكون السبب في ذلك. قد تكون على حق، ولكن الكثير يصطاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نريد أنا وخالد أن نخرج بعد الدرس لاصطياد الطيور، فهل من حرج أو محظور شرعي؟ إن كان للحاجة والأكل فلا مانع ضمن الأوقات والأماكن المسموح بها للصيد. فيجب أن تجد الطيور المهاجرة الأمان في دارنا، وهي بالطبع تتجه إلى المحميات بالملاذ الآمن لها. وإن كان الصيد هواية لتعلم التصويب؟ ورد في الحديث: من قتل عصفورا بغير حقه سأله الله عنه يوم القيامة، قيل: وما حقه؟ قال: أن تذبحه فتأكله. وقد استنتج العلماء من الآية الكريمة: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، استنتجوا النهي عن قتل الحيوان الذي لا يؤذي عبثا لأنهم أمم أمثالنا. فالإنسان يدان بما يفعله مع كل جسم قابل للحياة. اقرأ يا أحمد من زاد المعاد: كان الصديق إذا مر بأحد من العبيد يعذب اشتراه وأعتقه، منهم بلال وعامر بن فهيرة وأم عبيس وزنيرة والنهدية. وقال له أبوه: يا بني، أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت قوما جلدا يمنعونك. تفكير والده كان دنيويا محضا، فهل بعد العتق يبقى للمعتق صلة بالمعتق؟ تبقى صلة الموالاة، فالمعتق يبقى وليا لمن أعتقه، ففي الحديث الشريف: والولاء لمن أعتق، وعليه إن لم يكن للمعتق وارثا فهو يرثه. ورثت عائشة بريرة لأنها أعتقتها. تابع: فقال له أبو بكر: إني أريد ما أريد. هل عني بذلك ثواب الله؟ هذا صحيح، فهو لم يعتقهم لأجل الانتفاع بهم، وإنما رجاء ثواب الله. فبلال عاش حرا ولم يسمع كلمة من أبي بكر تؤذي. فلما اشتد البلاء أذن الله سبحانه لهم بالهجرة الأولى إلى أرض الحبشة. ولكن أهل الهجرة إلى الحبشة كانت بالوحي حتى قال: أذن الله لهم بالهجرة. ملاحظة وجيهة يا خالد، ففي السيرة النبوية لابن هشام قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعد أن اشتد عليهم أذى قريش: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. وكان أهل هذه الهجرة الأولى 12 رجلا و4 نسوة، خرجوا متسللين سرا فوفق الله لهم ساعة وصولهم إلى الساحل سفينتين للتجار، فحملوهم فيهما إلى أرض الحبشة. وكان مخرجهم في رجب من السنة الخامسة للبعثة. ولكن هل تحدثت الهجرة إلى الحبشة؟ نعم، كانت هجرتان، وسيمر تفصيل ذلك. وخرجت قريش في آثارهم حتى جاءوا البحر، فلم يدركوا منهم أحدا، ثم بلغهم أن قريشا قد كفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فرجعوا. هل رجعوا من الحبشة؟ وما صحة الخبر الذي بلغهم؟ عادوا من الحبشة، فالوطن غال، نعم، والغربة مهما كانت صعبة. ثم إنهم لم يطيقوا فراق النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أما صحة النبأ فقد نزلت سورة النجم على النبي صلى الله عليه وسلم، فتلاها على قريش حتى إذا وصل عند السجدة سجد، فسجد معه المسلمون والمشركون، فظن بعض المسلمين أن قريشا قد أسلمت، فنقل إلى مسلمي الحبشة ما حدث، فاستبشروا خيرا وعادوا. فلما كانوا دون مكة بساعة من نهار، بلغهم أن قريشا أشد مما كانوا عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل من دخل بجوار. ما معنى فدخل من دخل بجوار؟ عودتهم بعد هجرتهم بهذا الشكل يعني الطمع بهم والجرأة على تعذيبهم، لذلك دخلوا في جوار رجال أقوياء لهم عشيرة تمنعهم رغم شرك المجير. فعثمان بن مضعون دخل في جوار الوليد بن المغيرة فلم يمسه أحد بسوء، ثم وجد عثمان أن إخوانه من المسلمين الذين ليس لهم جوار يعذبون، فذهب إلى الوليد وقال له: إني أرد عليك جوارك فقد وفت ذمتك. ثم أعلن ذلك أمام الكعبة، وأراد أن يتساوى مع غيره من المسلمين وأن يؤذى مثلهم في الله. تابع. وفي تلك المرة دخل ابن مسعود وكان قد رجع من الحبشة، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فلم يرد عليه، فتعاظم ذلك على ابن مسعود حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أحدث من أمره ألا تكلموا في الصلاة. أو كان الكلام جائزا في الصلاة؟ لقد حصل تطور في الصلاة، فكانت ركعتين ثم فرضت بعد الإسراء وأصبحت خمس صلوات بركعاتها المعهودة وأوقاتها المحددة، ومنع فيها الكلام والحركات الكثيرة. فعن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. وزيد هذا من الأنصار. وابن مسعود يروي المنع بعد عودته من الحبشة وهو بمكة، لذلك للعلماء أقوال في توقيت المنع، مع أن كلا الروايتين صحيحتان. هل الخلاف حول منع الكلام في الصلاة أكان قبل الهجرة أم بعدها؟ هذا صحيح، فمن الثابت أن عبد الله بن مسعود قد شهد بدرا، وهذا يدل على عودته من الحبشة في المرة الأولى والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة. فرواية المنع عنه كانت قبل الهجرة، ورواية زيد بن أرقم بعد الهجرة لأنه من الأنصار، والآية وقوموا لله قانتين هي في البقرة وهي سورة مدنية. وحل الخلاف يكون والله أعلم أن المنع كان على مرحلتين: الأولى منع من كان خارج الصلاة أن يكلم من كان في الصلاة، وهذا بمكة كما في حديث ابن مسعود. والمرحلة الثانية منع الكلام مطلقا حتى بين المشتركين في الصلاة الواحدة، وهذا ما يؤيده حديث زيد بن أرقم. نعم. ثم اشتد البلاء من قريش على من قدم من مهاجر الحبشة وغيرهم، وسطت بهم عشائرهم ولقوا منهم أذى كثيرا، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى أرض الحبشة مرة ثانية. وهل تركتهم قريش يخرجون بسهولة وقد لحقوهم في المرة الأولى ليردوهم؟ خرجوا هذه المرة أرسالا حذرين وتواعدوا ساحل البحر، فهذا أبو بكر يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة فأذن له، حتى إذا سار يوما أو يومين عن مكة رآه ابن الدذنة فسأله إلى أين يا أبا بكر؟ قال أخرجني قومي وآذوني وضيقوا علي، فرده معه وأجاره. نعم تابع. وكان عدة من خرج في هذه المرة 83 رجلا، إن كان فيهم عمار بن ياسر فإنه يشك فيه، ومن النساء 19 امرأة. هل حفظت عدد الذين هاجروا في المرة الأولى يا خالد؟ بالتأكيد، كانوا 12 رجلا وأربع نسوة. أحسنت يا بني تابع. وقد ذكر في الهجرة الثانية عثمان بن عفان وجماعة ممن شهد بدرا، فإما أن يكون وهما وإما أن يكون لهم قدمة أخرى قبل بدر، فيكون لهم 3 قدمات: قدمة قبل الهجرة، وقدمة قبل بدر، وقدمة عام خيبر. هذا يعني أن قسما ممن هاجر في المرة الثانية قد عاد، فهل هناك سبب لعودة هؤلاء؟ هذا صحيح، فقد ذكر ابن سعد أنهم سمعوا بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأنه اعتز بها، فعاد منهم 33 رجلا وثمان نسوة. مات منهم بمكة 2، وحبس بمكة 7، والذين تمكنوا من اللحاق بالمدينة 24 رجلا، وهؤلاء شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم معركة بدر. نعم. فلما كان شهر ربيع الأول 7 من الهجرة، كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا إلى النجاشي يدعوه إلى الإسلام، وبعث به مع عمرو بن أمية الضمري، فلما قرأ عليه الكتاب أسلم وقال لئن قدرت أن آتيه لآتينه. هذا النجاشي الذي توفي مسلما فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. هذا صحيح، واسمه أصحمة، وهو الذي رد وفد قريش لما طلبوا منه تسليمهم المسلمين المهاجرين وأمن المسلمون في بلده. وكتب إليه أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكانت في من هاجر إلى أرض الحبشة مع زوجها عبيد الله ابن جحش، فتنصر هناك ومات، فزوجه النجاشي إياها وأصدقها عن 400 دينار. لأن المسلمين هاجروا إلى بلده أصبحوا من رعاياه، وأصبح هو وليهم، فاستأذنه النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج منها. ليس هذا هو المراد، إنما لما أسلم النجاشي جعله النبي صلى الله عليه وسلم وكيلا عنه. أما ولي أم حبيبة فكان خالد بن سعيد بن العاص، فعند أبي داود عن أم حبيبة أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة، فزوجها النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها 4000 درهم، وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل ابن حسنة. وكتب إليه أن يبعث إليه من بقي من أصحابه ويحملهم، ففعل وحملهم في سفينتين مع عمرو بن أمية الضمري، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، فوجدوه قد فتحها، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يدخلوهم في سهامهم، ففعلوا، أي أن يشاركوهم في الغنائم التي غنموها من فتح خيبر. هذا منتهى الكرم ومنتهى العرفان منهم لأولئك المهاجرين الأولين، حيث قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولكم أنتم أصحاب السفينة هجرتان. وكان مقدم العائدين جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه،